بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وقد انتهينا إلى باب سجدتي السهو، باب سجدتي السهو، والسهو على ثلاثة أضرب. قال: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها. عندنا في سجود السهو ثلاثة أضرب أو أنواع: سجود لأجل الزيادة، وسجود لأجل النقص، وسجود لأجل الشك. وبدأ بالزيادة فقال: زيادة فعل من جنسها، يعني من جنس الصلاة ومن جنس أفعال الصلاة. قال: كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. لو تعمد الإنسان أن يزيد ركعة أو أن يزيد ركنا تبطل صلاته. وأما لو سهى فأتى بركن زائد أو زاد ركعة فلا تبطل الصلاة، وإنما يسجد لسهوه. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. إذن أفاد بهذا المثال أو هذه الحالة أن ما قبلها يحمل على غيرها. لو أن إنسانا لما سلم من الصلاة قالوا له: قد صليت خمسا، فماذا يعمل؟ ليس عليه إلا أن يسجد للسهو. وسيكون هنا بعد السلام أو قبل السلام؟ سيكون بعد السلام ضرورة، ليس هنا مجال أن يقول قبل السلام. هنا أتى بصلاة زائدة وسلم، فليس أمامه إلا أن يسجد، وسيكون سجوده بعد السلام. أيضا لو أن الإنسان بعد أن سلم من صلاته قيل له: قد سجدت في ركعة ثلاث سجدات، فهذا يكون أتى بماذا؟ أتى بركن زائد، وليس أمامه إلا أن يسجد للسهو، وسيكون بعد السلام. حالة ثانية يقول: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. لو أنه قام في الرباعية إلى ركعة خامسة، فلما قام وبدأ في القراءة تذكر أنها خامسة، أو ذكره من وراءه، فماذا يعمل؟ جلس في الحال، أي وجوبا يجب أن يجلس في الحال لأنها ركعة زائدة. والمأموم إذا علم أن إمامه في ركعة زائدة لم يجز له أن يتابعه، لم يجز له أن يتابعه، وإنما يسبح له، ينبهه. فإذا استمر الإمام في صلاته فإن المأموم حينئذ يفارقه، ينوي المفارقة ويتم صلاته بنفسه. ولو تابعه في الزيادة عالما عامدا بطلت صلاته. ما معنى عالما؟ عالما بماذا؟ عالما بأنها زيادة وبحرمة المتابعة فيها، عالما بالتحريم وعالما بالزيادة، وعامدا يخرج ما لو تابعه سهوا. فمن تابعه عالما عامدا بطلت صلاته. والإمام ما الواجب في حقه في هذه الحالة؟ إذا سبح له الناس، إذا سبح له ثقتان، فإن الواجب أن يأخذ بكلامهم ما لم يتيقن صواب نفسه. وقد يكون الإمام مصيبا والمأمومون لا يعلمون، قد يكون الإمام مصيبا. مثلا نحن على المذهب قلنا إن قراءة الفاتحة ما حكمها بالنسبة للإمام؟ ركن في كل ركعة. فلو أن الإمام في الصلاة السرية أو في الجهرية، مثلا في صلاة العشاء، وقد نسي قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة. فهذا الرجل في الحقيقة ما قام يعني وهو عند التشهد أو بعد السجدة الثانية أو في السجدة الثانية تذكر أنه لم يأتي بالفاتحة، فإنه يجب أن يقوم ليأتي بالفاتحة، ليأتي بهذا الركن. فهو في هذه الحالة يجزم بصواب نفسه، فمهما سبح له الناس فإنه لن يلتفت. ومع ذلك نقول للمأموم إذا سبحت له ولم يلتفت ولم تدرك أنت أنه مصيب، فالأصل أن هذه زيادة وأنه لا يجوز أن تتابعه في الزيادة، فيفارقه المأموم. فلو فرض أن الإمام كان مصيبا فإنه بعد السلام يقول للناس هذه ليست زائدة وإنما هي ركعة متممة، قد أخطأت في الركعة الفلانية، قد نسيت ركنا، نسيت ركنا، كما سيأتي أن هذه تحل محل هذه، فحينئذ يقال لهم عليكم أن تأتوا أنتم بركعة لأن صلاتكم لم تتم. طيب هنا يقول إن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، جلس في الحال. وإن سلم، طيب لما نقول جلس في الحال وماذا يفعل؟ يتشهد أو لا يتشهد؟ بحسب الحال. إن كان قد تشهد قبل أن يقوم للزائدة فإنه لا يتشهد، يجلس ويسلم. إن كان لم يتشهد إنما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الزائدة فهنا نقول جلس أي وتشهد وسلم. طيب وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. سلم عن نقص في صلاته، مثاله في صلاة العصر صلى ركعتين ثم سلم فذكر، أو صلى ثلاث ركعات ثم سلم، فماذا يأتي هذا؟ قال يأتي بما بقي عليه، أتى بما بقي عليه ثم سجد. طيب هذه الحالة سلم عن نقص في صلاته، نحن ما زلنا في النوع الأول، الضرب الأول الزيادة. لماذا وضع المؤلف هذا المثال تحت أقسام الزيادة؟ لأنه في الحقيقة قد زاد سلاما وزاد تشهدا. لو أنه مثلا سلم بعد الثالثة، تشهد بعد الثالثة وسلم، فقيل له بقي عليك ركعة، فإنه يقف ويأتي بالركعة ويسجد للسهو هنا بعد أن يسلم. سيأتي معنا مواضع سجود السهو، متى تكون قبل السلام ومتى بعد السلام. فهذا المثال أو هذه الصورة وإن كان قد سلم عن نقص في صلاته ففي الحقيقة هذا مثال من أمثلة الزيادة، لأنه زاد سلاما وزاد تشهدا، زاد فعلا من جنس الصلاة كما سبق في أول كلامه. وقوله زاد فعلا من جنس الصلاة يخرج ما لو زاد فعلا ليس من جنسها، تعمد فعلا ليس من جنسها كالحركة الكثيرة أو كالكلام أو كالأكل والشرب فتبطل صلاته، إلا ما يغتفر. سبق الكلام على ما يغتفر من حركة أو ما سبق؟ سبق؟ يعني ابن قدامة ينص على أن المغتفر في الحركة ما كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حمل أمامة، كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وتقدم ففتح الباب لعائشة رضي الله عنها فيقول هذا الفعل مغتفر، هذا الفعل لا يعد مبطلا. هنا يأتي مباشرة الكلام. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها حتى ولو سهوا، لو فعل فعلا ليس من جنس الصلاة وكان كثيرا. قال وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. وحديث فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة حديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وإسناده حسن. وحديث حمل أمامة متفق عليه. إذن هذا النوع الأول من سجود السهو إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، إما أن يكتشف الزيادة بعد الصلاة فنقول ليس أمامك إلا سجود السهو، وإما أن يكتشف الزيادة وهو فيها فيجب أن يترك الزيادة ويرجع إلى موضعه، إما أن يتشهد وإما أن يسلم مباشرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر صلى ركعتين، وفي رواية صلى ثلاثا ثم سلم، وتكلم الصحابة فيما بينهم ثم سأل ذو اليدين رضي الله عنه أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي عليه ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. قال الضرب الثاني النقص، النقص نقص شيء من أفعال الصلاة كنسيان واجب، كنسيان واجب. فإن قام عن التشهد الأول، يعني ليست القضية محصورة في هذا المثال، نحن قلنا مثلا إن تسبيحات الركوع حكمها واجبة، المرة واجب، وتسبيحات السجود كذلك، والدعاء بين السجدتين. فلو أن الإمام أو المنفرد لو أنه نسي تسبيح الركوع يعني ركع لكنه لم يسبح فهذا ترك واجبا، تذكر لما قام من الركوع هل يرجع ويأتي بالتسبيح؟ لا يرجع، ولكن ماذا عليه في نهاية الصلاة؟ عليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم. ومثل هذا أيضا لا يعلمه المأمومون أو لا يعلمون سببه، فليس بالضرورة أن يعلم المأموم سبب سجود الإمام للسهو. هنا مثل بنسيان التشهد الأول، قال فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما، قبل أن يستتم قائما يعني وهو منحن وهو في مرحلة القيام، قبل أن يستتم قائما ماذا يعمل؟ قال رجع، رجع أي وجوبا، هذه تعبيرات الفقهاء، فعل سجد رجع، الأصل أن هذا للوجوب إلا إن قال بعد ذلك ويجوز أو وجاز أو له كذا. رجع فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع، وإن استتم قائما لم يرجع. والمذهب أنه إن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة لم يرجع أو حرم رجوعه. إذن ابن قدامة هنا رحمه الله اختار رواية ليست هي المذهب، المذهب أنه إن استتم قائما كره رجوعه، ونحن عندنا في هذه المسألة أربعة أحوال. الحال الأول أنه أن يتذكر الإنسان أن يهم بالقيام، يعني بعد السجدة الثانية ربما جلس للاستراحة أو لم يجلس وهم بالقيام دون أن يتشهد وقبل أن ينفصل عن الأرض، أو يقولون قبل أن تنفصل اليتاه عن قدميه. إذا تذكر هنا تذكر أنه لم يتشهد، متى تذكر؟ قبل أن ينفصل عن الأرض، ففي هذه الحالة يجلس في مكانه ويتشهد ولا سجود عليه، وهذه هي الحالة الوحيدة التي لا سجود فيها بالنسبة لحالات التشهد هذا. إذا تذكر قبل أن ينفصل من الأرض فإنه يجلس في مكانه ويتشهد ولا يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، يعني تذكر وهو في القيام، فهنا يجب رجوعه ليتشهد وعليه سجود السهو. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن يستتم قائما، قام واستتم قائما، فهنا المذهب يقول كره رجوعه، وابن قدامة يقول لا يرجع، أي يحرم رجوعه، وهذا هو الراجح أنه إن استتم قائما لم يجز له أن يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، وهو نص واضح، فإذا استتم قائما فلا يجلس. إذن هذه الحالة الثالثة أن الراجح فيها أنه إذا استتم قائما فلا يجلس وعليه سجود السهو. الحالة الرابعة إذا شرع في القراءة فلا شك أنه لا يجلس، من باب أولى فلا يجلس. ما الحكم إذا خالف وجلس؟ طبعا على المذهب إذا استتم قائما كره رجوعه، فإذا رجع صلاته صحيحة، لكن إذا شرع في القراءة عندهم ثم عاد فجلس إن فعل ذلك عالما عامدا بطلت صلاته، ونحن نقول على الراجح إن استتم قائما ثم رجع عالما بحرمة الرجوع وعامدا بطلت صلاته كذلك. طيب إذن هذه حالة نقص، نسي واجبا من واجبات الصلاة. ماذا لو نسي ركنا؟ وهذا من جميل ما في العمدة، يعني هذه المسألة كثير من متون الحنابلة لا يذكرونها مع أهميتها. إذا نسي ركنا قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك يعني بعد الشروع في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها. المؤلف يقول إذا نسي ركنا ذكره قبل الشروع في قراءة ركعة أخرى، يعني مثلا رجل نسي السجدة الأولى، يعني بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نزل فسجد، ثم بعد السجدة قام، نسي سجدة من الركعة الأولى ثم قام، فهنا نقول على المذهب إن شرع في القراءة فما الحكم؟ لا يرجع، وتبطل الركعة السابقة لفوات ركن منها، وتحل هذه محلها. طيب تذكر قبل أن يشرع في القراءة، يعني وهو في مرحلة الوقوف أو وقف قبل أن يقرأ تذكر أنه أتى بسجدة واحدة، إذا تذكر قبل أن يشرع في القراءة فماذا يعمل؟ يرجع ليأتي بما فاته، يعني احنا القضية قضية مثال. رجل نسي الركوع، نسي ركوع الركعة الأولى، فلما كان في السجدة الثانية وهو ساجد تذكر أنه لم يركع، ماذا يعمل؟ نقول يقوم مباشرة من سجوده ليركع، ويركع من قيام، يعني يقف ثم يركع. وعندهم إذا شك في ترك ركن فكتركه، يعني لو شك الإنسان هل أتيت بالركن أو لم آتي به فيعتبر تاركا له لم يأتي به. يعني هذا الرجل في السجدة الثانية شك هل ترك الركوع أو لم يأتي، هل أتى بالركوع أو لم يأتي به، نقول أنت لم تأتي به وعليك أن تقوم فتركع. لكن لو أنه قام للركعة الثانية فقال الحمد لله رب العالمين، هنا شرع في القراءة، فيقول المؤلف ماذا؟ لا يرجع، وتبطل الركعة التي فاتت هذه وتحل هذه محلها. ربما كانت الركعة هي الثانية التي فيها الإشكال فتحل الثالثة محل الثانية، يصبح أتى بركعتين فقط وهكذا. القول الثاني في هذه المسألة أنه يرجع ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية أو الركعة التالية، أن من نسي ركنا فتذكره فإنه يرجع إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية. يعني في المثال السابق الرجل الذي نسي الركوع ثم إنه لما بدأ في الحمد لله رب العالمين في الركعة التالية تذكر الركوع، نقول له ماذا؟ ترجع أو لا ترجع؟ يرجع، يرجع ما لم يصل إلى محله. لو وصل إلى الركوع، مثال آخر، نسي الركوع في الركعة الأولى ثم تذكره عندما أراد أن يركع للركعة الثانية، فهنا نقول لغت الركعة الأولى، لأنه لا فائدة من قضية أن تقول ترجع. ما معنى ترجع؟ ترجع يعني تركع، ترجع يعني تركع، فهي نفس المحصلة، تركع للركعة الأولى. وهذا القول هو الراجح، أن من ترك ركنا وتذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التالية فإنه يرجع، فإن وصل إلى محله من الركعة التالية فإنه لا يرجع ويحل هذا محل الأول ويكمل الركعة. يعني إذا وصل إلى الركوع الركعة الثانية قلنا له هذا يعتبر هو الركوع الأول فيأتي به، لكن أنت الآن في الركعة الأولى فأكملها. ومن أدلة ترجيح هذا القول أننا لن نعتبر السجدة التي بعد الركوع مراعاة للترتيب، نحن الآن ألزمناه أنه يركع ثم يسجد، فكأنه يعيد السجود الماضي. السجود الماضي في الحقيقة كان سيقع في غير محله لو أننا احتسبنا الركعة. طيب نأخر الأسئلة شوي. قال وإن نسي، هذا مثال تطبيقي، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. نسي أربع سجدات من أربع ركعات، يعني تذكر هو في التشهد الأخير أنه ما سجد في الركعة الأولى إلا سجدة، ولا في الثانية إلا سجدة، ولا في الثالثة، ولا في الرابعة إلا سجدة، فنقول له الآن أسجد سجدة ثانية وتصح لك ركعة واحدة. وهذا مثال تطبيقي لما سبق ولغت الركعات السابقة. إذن هذا الضرب هو الضرب الثاني، وهو النقص، نقص الواجب ونقص الركن، ونقص الركن هذا مهم. طيب من أمثلة نقص الركن أن الإنسان، مثلنا نحن أنه بعد أن سلم قيل له أنت سجدت في الركعة الثالثة سجدة واحدة ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ يعني هو صلاة رباعية، صلاة رباعية، فبعد أن سلم منها قيل له قد سجدت في الركعة الثالثة سجدة واحدة. نعم، ما أسمع. يقوم ويأتي بركعة، لأن الرابعة حلت محل الأولى، لأنه لو وصل إلى محل السجود في الركعة الرابعة لقلنا له لغت الثالثة، فالرابعة حلت محل الثالثة وبقي عليه ركعة، فيقوم ويأتي بركعة. إذن قد تكون المسألة واضحة، أن الإمام صلى ثلاث ركعات فقط وبقيت عليها رابعة وسلم، فإنه يقال له تأتي بالرابعة، هذه واضحة. وقد يكون إنما ترك ركنا من إحدى الركعات، فهذا أيضا يبطل الركعة وعليه أن يأتي بركعة. لكن ماذا لو أنه سلم فقيل له نسيت السجدة الثانية من الركعة الرابعة؟ نعم، يأتي. لا، سجود السهو وحده لا يكفي أبدا في الركن. نعم، يسجد للسهو فقط؟ لا، يأتي بالسجدة الأخيرة هذه، لأنه ما يعني ما عندنا ركعة بطلت، هو ترك السجدة الأخيرة أو الثانية من الركعة الأخيرة والآن سلم. فطبعا هذا مقيد بما إذا لم يطل الفصل، لم يطل الفصل. الحنابلة يقيدون المسألة بما إذا كان في المسجد ولم يحدث ولم يطل الفصل. إذا خرج من المسجد فانتهى الأمر، لا يمكن أن يكمل، سيعيد الصلاة. الراجح أنه إذا طال الفصل، إذا قصر الفصل ولو خرج من المسجد فلا بأس. في إحدى روايات سهو نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المسجد. إذا لم يطل الفصل، إذا أحدث فالأمر واضح، يقال له توضأ وتعيد الصلاة، لا سبيل إلى تكميلها. وإذا طال الفصل أيضا سيعيد الصلاة، لا تظن أبدا أنه يترك ركنا ثم نصحح صلاته. ترك ركنا فإن الصلاة لن تصح إلا بالإتيان به، لكن القضية هل يكمل أو يبدأ من جديد؟ القضية هل يكمل أو يبدأ من جديد؟ الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه. قلنا هذا، وشك في ترك ركن فيعتبر تاركا له. قال وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. شك هل صلى ثلاثة أو اثنتين فنجعلها كم؟ اثنتين. قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، يعني يرجح ويفكر ويرى هل أتى، يعني الإنسان أحيانا يكون عنده مرجحات ويتذكر هذه الأولى حصل فيها كذا والثانية كذا، إذن أنا في الثالثة، فيعمل بما غلب على ظنه ولو كان الأكثر، إذن لا يبني على الأقل. هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. أما المذهب فإنهم يقولون يبني على اليقين إماما ومأموما، إماما ومأموما. ابن قدامة رحمه الله أراد أن يعمل بالحديثين الصحيحين الواردين في الشك، عندنا حديثان صحيحان واردان في الشك. الحديث الأول، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هنا بناء على الأقل، فليطرح الشك وليبني على ما يتيقن، والتيقن اليقين هو الأقل. الحديث الآخر، طبعا تتمة الحديث، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. الحديث الذي فيه العمل بالترجيح أو بالتحري أو بغلبة الظن: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري: بعد التسليم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد بعد أن يسلم. فابن قدامة حمل هذا موضوع التحري والسجود بعد السلام، حمله على من؟ على الإمام، وحمل الحديث الأول على المأموم. والراجح أن الأمر يختلف باختلاف حال كل مصلٍ إماما أو مأموما. فإن كان عنده ترجيح وتحري، يعني عنده غلب الظن وليس الشك المستوي الطرفين، إن كان عنده ترجيح وتحري فليتحرى وليرجح ويعمل بهذا الحديث، فيعمل بما غلب على ظنه ولو كان الأكثر ثم يسجد بعد أن يسلم. وإن كان شكه بلا ترجيح أو شكه مستويا فهذا يعمل بماذا؟ يعمل بالأقل ويسجد قبل أن يسلم. قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه. والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. كل سجود السهو عند الحنابلة قبل السلام. قال: إلا حالتين. حال الأولى: إذا سلم عن نقص في صلاته كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين فإنه أكمل صلاته ثم سجد بعد السلام. والحالة الثانية: حالة الإمام إذا بنى على غالب ظنه. ولما كان الحنابلة في المذهب لا يثبتون هذه الحالة فإنهم يقولون السجود بعد السلام في حالة واحدة فقط: إذا سلم قبل تمامها أو سلم عن نقص في صلاته. إذن مذهب الحنابلة أن سجود السلام كله على سبيل الأفضلية، يعني ليس واجبا. هم يقولون أنت مخير بين قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضلية أن يكون قبل السلام في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة: إذا سلم الإنسان عن نقص، سلم بعد ركعتين من الثلاثية أو الرباعية، فإنه يأتي بما بقي عليه ويسجد بعد أن يسلم. وعلى الراجح ما دمنا قلنا إن الشك يعم الناس وأن هناك حالة فيها العمل بغالب الظن والتحري، فنحن نضيف هذه الحالة الثانية فنقول السجود الأفضل أن يكون قبل السلام إلا ماذا؟ إلا إذا سلم عن نقص، وإلا إذا شك وعمل بالتحري فإنه يسجد بعد أن يسلم. وهناك حالة ثالثة تفعل ضرورة كما قلنا: إذا أتى بركعة زائدة، إذا صلى بزيادة فيقال أسجد، وسيكون متى؟ بعد السلام. ما الذي يترتب على قضية عند الحنابلة خاصة؟ يعني هو مخير لكن هناك أفضلية قبل السلام وهناك أفضلية بعد السلام. يترتب عليه أنهم يقولون: من تعمد ترك سجود السهو، تعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام بطلت صلاته، ومن تعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته بعد السلام لم تبطل صلاته. تبطل في الأولى لأنه يعتبر من الصلاة، ولا تبطل في الذي بعد السلام لأنه يعتبر من خارج الصلاة. إذا رتبوا على هذا حكما. وهذا أيضا من المسائل العجيبة، إن تكون مسألة فيها أفضلية واختيار ثم يترتب عليها إبطال وعدم إبطال. طيب، قوله: ولكل سهو سجدتان قبل السلام. لكن لو سجد مرارا في صلاة واحدة كفاه سجدتان، لكن لماذا ينصون على هذا؟ عندنا حالات قد يسجد فيها الإنسان مرتين للسهو، هل عندنا حالات هكذا؟ فندم تفضل. لو كانت ناقصة ونسي، يعني قام يأتي بالزيادة ثم نسي في الزيادة، لا هذا سجدين. أيوة، المسبوق خلف الإمام قد يسجد مرتين، المسبوق خلف الإمام قد يسجد مرتين، وسيأتينا الآن. طيب، قال والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام، هذا أيضا حالة ضرورة كما قلنا، يعني ضرورة أنه سيفعل هذا، نسي سجود السهو قبل السلام. ما الحكم لو نسي الإنسان سجود السهو ومضى فصلاته صحيحة؟ نسي سجود السهو الواجب، هو عندهم واجب، نسي سجود السهو الواجب حتى طال الفصل فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. هناك فرق بين نسي ركنا مع سجود السهو، وبين نسي فقط، نسي سجود السهو فقط وأركانه صحيحة. يعني رجل ترك واجبا، ترك التشهد الأول وهذا عليه سجود السهو قبل السلام فنسيه، ونسي أن يسجده بعد السلام وطال الفصل، أو أحدث أو خرج من المسجد وطال الفصل، فنقول الصلاة صحيحة ولا شيء عليه. طيب، ولو سهى في السهو، يعني لو سهى في سجود السهو نفسه، هذا يقولون أحد أئمة اللغة قيل له، يعني كان يقول أنا من اللغة آتي بكل شيء، فقيل له ما حكم من سهى في السهو؟ قال المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، معنى لا يسجد للسهو. طيب، السهو يأتي بالتشهد ولا بالتشهد؟ السهو هنا ما ذكرها، نعم هذا سؤال جيد. الحنابلة في السجود الذي بعد السلام، السجود لو كان بعد السلام، فإنهم يقولون يسجد ويتشهد ويسلم. السجود إذا كان بعد السلام فعندهم فيه تشهد، لكن هذا التشهد لم يصح، هذا التشهد لم يصح. فالصحيح أنه حتى لو كان بعد السلام فإنه يسجد سجدتين ثم يسلم من غير تشهد. نعم، لا قبل السلام، ما معنى أن يتشهد؟ ما معنى قبل السلام؟ يعني تشهد تشهد الصلاة ثم سجد سجدتين ثم سلم، هذا لا خلاف فيه أنه لا تشهد يعني بعده. الخلاف الذي بعده هذه العبارة، يقول فإنه يسجد، قال والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، هذا التشهد قلت أنه لم يثبت، هذا التشهد لم يثبت. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. هذا المسبوق هو له أحوال، لكن أولا ظاهر عبارة المؤلف هنا، نقول هذا المسبوق الذي فاته ركعة مثلا ودخل مع الإمام، لو سجد إمامه قبل السلام فالأمر واضح، وهو ماذا سيفعل؟ سيتابعه، لأن المسبوق لن يقوم إلا إذا سلم الإمام، فالإمام سجد للسهو قبل السلام، فهنا واضح أن المأموم سيتابعه. ماذا لو أن الإمام سجد بعد السلام، يعني سلم ومباشرة سجد، هذا المسبوق ماذا يعمل؟ على ظاهر كلام الحنابلة أنه يتابع إمامه، وهذا يعني أنه سيسلم أثناء أو في صلاته، وهذا إشكال ظاهر كلام العبارة هذه، طبعا ليست فقط ظاهر كلام الحنابلة عموما، أنه يتابع المسبوق يتابع إمامه، فلو سجد بعد السلام تابعه، وهذا يعني أنه سيسلم معه ثم يسجد. والصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام فالمسبوق بمجرد السلام فإنه يقوم ولا يتابعه. إذا قام المسبوق، طبعا حال الناس اليوم أنهم يقومون دون يعني دون انتظار، إذا قام المسبوق وسمع أو رأى إمامه يسجد للسهو فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ هل نقول أنه في آخر صلاته يسجد للسهو؟ الجواب لا، الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان سهو الإمام، إن كان سهو الإمام فيما أدركه المسبوق فإن المسبوق يسجد في نهاية صلاته. يعني نحن أولا قلنا المسبوق لا يسلم إنما يقوم، وهل يسجد في نهاية صلاته أو لا يسجد فيه تفصيل. فإن كان سهو الإمام فيما أدركه المسبوق سجد المسبوق، وإن كان سهو الإمام في الجزء الذي لم يدركه المسبوق فإن المسبوق لا يلزمه سجود السهو. وإن سهى المسبوق في صلاة نفسه سجد في جميع الأحوال، سواء سجد الإمام أو لم يسجد. إذن عندنا المسبوق له ثلاثة أحوال أو له أربعة أحوال. المسبوق إن سجد إمامه قبل السلام سجد معه، المسبوق إن سجد إمامه بعد السلام لم يسجد معه وقام ثم نظر. إن كان قد أدرك الإمام في سهوه يعني فإنه يسجد في نهاية الصلاة، إن كان لم يدركه فإنه لا يسجد، إن شك ولم يدري فإنه يسجد احتياطا، يعني هو لا يعلم الإمام سجد لكن هل سهوه كان في الركعة الأولى أو كان في الثانية التي أدركها. والحالة الأخيرة إذا سهى المسبوق في صلاة نفسه، إن هو لما قام ليأتي بما عليه من ركعة أو ركعتين مثلا سهى فيها فإنه يسجد. وهنا قد يجتمع في الصلاة سجودان للسهو، لنفرض أن المسبوق سجد مع إمامه قبل السلام ثم لما قام ليكمل صلاته سهى هو في صلاته فإنه يسجد للسهو. طيب، قال: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء للحديث، فليسبح للرجال وليصفق النساء. من سهى إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، متفق عليه، سبح ويصفق. وهناك يعني تفاصيل عند الفقهاء، هل للمأموم أن يقول آية مثلا أو يقول كلمة تنبه الإمام أو لا يقول؟ قال رحمه الله: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر، طبعا في غير هذا المتن يقول حنابلة: إن أفضل تطوع البدن الجهاد في سبيل الله، ثم توابع الجهاد كالنفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، ثم الصلاة. الصلاة أفضل تطوع البدن بعد الجهاد وتوابعه وبعد العلم تعلمه وتعليم. وهي على خمسة أضرب: أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها، آكد الرواتب ركعتا الفجر. وهذا الحديث متفق عليه. وعندنا الحديث عند أصحاب السنن: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نزيد ماذا عن هذا؟ نزيد ركعتين قبل الظهر، يعني عندنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخره، فهذه هي السنن الرواتب. آكدها ركعتا الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويستحب تخفيفهما، تخفيف ركعتي الفجر، وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب السنة أن تفعل في البيت. الثاني من التطوع الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، ما بين صلاة العشاء والفجر، ويقولون ما بين صلاة العشاء ولو مجموعة، ولو مجموعة جمع تقديم، يعني لو إنسان جمع المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب وأراد أن يوتر بعد العشاء، يوتر أو لا يوتر؟ يوتر، لأن وقتها بعد العشاء، بعد صلاة العشاء وليس بعد وقت العشاء، بعد صلاة العشاء. ما بين صلاة العشاء والفجر، ومعناه أنه إذا أذن الفجر فلا وتر ولا يسمى وترا، وإذا أراد أن يقضيه فإنه يقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يقضيه شفعا، فإن كان يوتر بركعة صلى ركعتين، وإن كان يوتر بثلاث صلى أربع، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته ورده من الليل صلى بالنهار كم؟ صلى 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. وأقله، يعني أقل الوتر ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، 3 بتسليمتين، الشفع اللي يسميه الناس الشفع، يعني الضم أو الزوج، وركعة هي الوتر. والوتر مختلف عن سنة العشاء، يعني السنة الراتبة ركعتان بعد العشاء، ثم يوتر إن شاء أن يوتر بركعة أوتر، وإن شاء أن يوتر بـ3 ركعات مفصولة أوتر، وإن شاء أن يوتر بـ3 ركعات متصلة جاز، لكن تفعل بتشهد واحد وليس بتشهدين كالمغرب. فقد نهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، فيتشهد فيها تشهد واحد. والـ11 ركعة الأفضل أن تكون ركعتان ركعتان، أن يسلم من كل ركعتين كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يسردها سردا، أن يصلي 10 سردا ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بركعة، ويجوز أن يصلي 11 ركعة كلها سردا بتشهد واحد هو التشهد الأخير. وإذا صلى 9 سرد 8 وتشهد ثم قام فأتى بالتاسعة، وإذا صلى 7 جاز ذلك، و5، والأفضل في 7 و5 أن يسردها كلها بتشهد واحد في آخرها 7 و5. ويقنت في 3 بعد الركوع، يعني في الوتر يقنت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع جاز عندهم كذلك، يقنت بعد الركوع. كم بقي على الصلاة؟ طيب، الثالث التطوع المطلق. التطوع المطلق يعني ليس الرواتب التي بعد الصلوات، النافلة المطلقة هو تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأنه وقت الغفلة وكذلك هو وقت الخلوة. والنصف الأخير أفضل من الأول، لأنه وقت النزول الإلهي كما في الحديث أنه في ثلث الليل أو في نصف الليل. وصلاة الليل مثنى مثنى، ركعتان ركعتان، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي إذا كان بلا عذر، رجل متنفل أراد أن يصلي قاعدا بلا عذر فله نصف أجر القائم. الرابع ما تسن له الجماعة، وهو 3 أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. وقضية 20 هذه يعتمدون فيها على حديث عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب وصلى بهم 20 ركعة، والصحيح أن أبي صلى 11 ركعة، صحيح أن أبي صلى بهم 11 ركعة. لكن هل تجوز 20 أو لا تجوز؟ في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانوا يصلون 36، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي أنه لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها. لكن على الكمال والتمام الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا فعله. وأما قوله فقد سئل صلى الله عليه وسلم على عن صلاة الليل وهو عن المنبر فأجاب بهذا الجواب: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا حديث ونص واضح في أنه لا عدد، أن قيام الليل لا يحد بعدد، لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقول له صلي كما أصلي أو 11 ركعة، وإنما قال مثنى مثنى، فهذا يعني جواز أن تقوم الليل 100 ركعة أو 200 أو 300. وقد ورد كل هذا عن السلف، منهم من كان يصلي الليل 300 ركعة مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يعني الباب مفتوح إلى أن تخشى الصبح فتأتي بواحدة. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه لا حرج في الزيادة على 11 ركعة. والحنابلة يقولون إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وعندهم 3 روايات في الحقيقة، ورواية إن طول القيام أفضل، ورواية أن طول القيام تعدل كثرة الركوع والسجود. وهذه اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، أن إذا طال القيام في الصلاة فهو يساوي كثرة الركعات، يعني لو صليت الليل كله 11 ركعة فهذا يعدل ما لو صليت 300 ركعة. وفي هذه الحالة سنقول إن 11 أفضل، موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، والثاني صلاة الكسوف، أي هذه من الصلوات التي تسن لها الجماعة، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع أي من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركوعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة ركوعان. وأما السجود فكالمعتاد، هذه صلاة الكسوف، ويندب أن يقوم الناس لها جماعة وأن يفزعوا إلى الصلاة حتى تتجلى الشمس أو يتجلى القمر. الثالث مما يشرع له الجماعة صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين، يعني في ثياب ليست ثياب العيد، ثياب البذلة أو المهنة، أو متبذلين في ثيابهم متذللين متضرعين، فيصلي بهم 2 ركعة كصلاة العيد، ثم يخطب بهم 1 خطبة. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم. الرداء هو الذي يلبس أعلى البدن كالذي يلبسه المحرم، فيسن في الاستسقاء أن يحول الإنسان رداءه كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، حول رداءه، يعني جعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. ومن لم يكن معه رداء وكان يلبس عباءة أو بشتا فإنه يحوله، وبعض المعاصرين يقولون لو كان يلبس مثل هذه الغترة فإنه يحولها، وهذا التحويل فيه تفاؤل من أن الله سبحانه وتعالى سيحول حالهم من حال إلى حال. وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم يخرجون كبقية الناس لطلب السقيا، ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين، يعني يبتعدوا عنهم، يبتعدوا عنهم لما هم عليه من الشرك والمعصية، والذي هو سبب منع الرزق ومنع إجابة الدعاء، فيؤمرون بالانفراد عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة، في الحج منها 2، وأما سجدة صاد، سجدة صاد سورة صاد، فهي سجدة شكر على المذهب، لقول ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود. لكن روى ابن عباس أن نبينا صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، فيكون الراجح أن السجدات 15 سجدة، منها سجدتان في الحج، ومنها سجدة في سورة صاد. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. التالي هو القارئ، والمستمع الذي يصغي، والسامع الذي وصل إلى مسمعه التلاوة دون إصغاء ودون إرادة، هذا لا يسن له الاستماع، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ عليه على نبينا صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها. والدليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة آية السجدة فسجد، فلما كان في الجمعة التالية قرأها ولم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم، هذه صفة سجود التلاوة على المذهب، تكبيرتان، يكبر ثم يسجد ثم يرفع مكبرا ثم يسلم. وقد جاء حديث التكبير عند السجود، يكبر إذا سجد، لحديث ابن عمر كبر وسجد وسجدنا معه عند أبي داود وإسناده ضعيف. ولم يثبت التكبير الثاني كما لم يثبت التسليم. إذن عندنا التكبير الأول فيه حديث ضعيف، وعندنا التكبير الثاني لم يثبت بالمرة بل قاسوهم قياسا. ولهذا في الصحيح أن سجود التلاوة يسجد بلا تكبير، إذا كبر في الأولى فلا حرج عملا بالحديث الضعيف، وإلا فلا شيء عليه، إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر أيضا إذا رفع. ونبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على خطأ من يترك التكبير إذا رفع وهو في الصلاة، لأن التكبير في الصلاة أمر آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر لكل خفض ورفع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.